وكذا يحرم على المرأة لبس القفاز وهي محرمة، ولا يحرم عليها أن تستر كفيها بكم طويل. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.